بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب زاد المستقنع في الفقه الحنبلي للشيخ الإمام الفقيه موسى الحجاوي رحمه الله تعالى. وصلنا إلى كتاب الوصايا. قال رحمه الله: يسن لمن ترك خيرا وهو المال الكثير أن يوصي بالخمس. قال: كتاب الوصايا جمع وصية، وهي الأمر بالتصرف بعد الموت أو التبرع بالمال بعد الموت. الوصية هي الأمر بالتصرف بعد الموت أو التبرع بالمال بعد الموت، يعني يقول إذا مت فأعطوا فلانا كذا وكذا. فهذه الوصية أمر بالتبرع بعد الموت أو أمر بالتصرف بعد الموت، تبرع بالمال بعد الموت. قال: يسن لمن ترك خيرا، وفسر الخير بأنه المال الكثير. يعني في إن ترك خيرا في كتاب الله تعالى ففسرها بأنها المال الكثير عرفا، أي يوصي بالخمس، أي يوصي بالخمس. وهذا مروي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعن علي رضي الله عنه. قال أبو بكر رضي الله عنه: رضيت بما رضي الله به لنفسه، يعني في قوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. لأن الثلث سماه النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، قال: الثلث والثلث كثير، وجعل الثلث حدا أقصى للوصية. فالسنة أنه لا يصل يعني إلى هذا الحد الأقصى المسموح به للوصية وهو الثلث، والذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا فقال يعني لا يبلغ الثلث، مما زاد على الثلث حرام كما سيأتي. والثلث كثير، فلهذا استحب أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه أن تكون الوصية بالخمس. قال: ولا تجوز بأكثر من الثلث لأجنبي، ولا تجوز بأكثر من الثلث لأجنبي. يعني إذا الحد الأقصى المسموح به للوصية هو الثلث، ولا تجوز بأكثر من الثلث لأجنبي، يعني لا يجوز أن يوصي بأكثر من ثلث ماله لأجنبي، يعني من غير الورث، لغير الوارث. فلا يجوز أن يوصي لأجنبي أي لغير الوارث بأكثر من ثلث المال. قال: ولا لوارث بشيء إلا بإجازة الورثة لهما بعد الموت فتصح تنفيذها. يعني يقول: لا يجوز أيضا أن يوصي لوارث بشيء، لا بثلث ولا بأقل من الثلث ولا بأكثر من الثلث. يعني إذا الأجنبي هو غير الوارث لا يجوز أن يوصي له بأكثر من الثلث. مفهومه أنه يجوز أن يوصي له بالثلث، لكن الأولى أنه يوصي بالخمس فقط، لكن إذا أراد أن يزيد فله أن يزيد إلى الثلث، ولا يجوز له أن يوصي بأكثر من الثلث لأجنبي. طيب، الوصية للوارث، وهنا يعني المقصود الوصية للوارث يعني بشيء زائد عن نصيبه وحظه في الميراث. يعني لا يدخل في مسألة الوصية للوارث أن يوصي الإنسان يقول: إذا مت فأعطوا ورثتي إرثهم وحقهم الشرعي. إذا كان مثلا له بنت وله زوجة، فيقول مثلا: أعطوا بنتي نصف التركة وأعطوا زوجتي مثلا ثمن التركة وأعطوا. إذا أوصى لهم بحظهم ونصيبهم الشرعي هذه لا تسمى وصية، يعني هي تأكيد على حقهم في الميراث. لكن الكلام هنا عن الوصية التي هي تبرع يعني بشيء زائد على نصيبهم في الميراث، فلا تجوز الوصية لوارث بشيء، لا بثلث ولا بأقل ولا بأكثر. يعني لا يجوز أن يوصي على سبيل التبرع لوارث بشيء زائد عن حظهم في الميراث إلا بإجازة الورثة لهما. يعني لو حصل أنه أوصى لأجنبي بزيادة على الثلث، يعني شخص أوصى أنه إذا مات أن تعطى نصف تركته لصديقه أو مثلا لابن بنته أو لأبي أمه أو لخاله أو خالته، كل هؤلاء ليسوا من الورثة. إذا أوصى بإعطائه نصف المال، نصف المال هذا أكثر من الثلث أو ليس أكثر من الثلث، أكثر من الثلث، فلا يجوز ما زاد على الثلث إلا بإجازة الورثة. يعني لو بعد أن مات فالورثة اجتمعوا وقالوا أبوهم أوصى مثلا لصديقه فلان بنصف تركته، هل توافقون على هذا؟ قالوا موافق، فيجوز إذا كان بإجازة الورثة بعد الموت. أو أوصى على سبيل التبرع لبعض ورثته بشيء زائد على نصيبه في الميراث، فالورثة أجازوا ذلك بعد الموت فيجوز ذلك. قال فتصح تنفيذا، قال إلا بإجازة الورثة لهما بعد الموت، يعني المعتبر في إجازة الورثة أن يكون هذا بعد موت المورث، أما في أثناء حياته لا تعتبر إجازتهما. يعني الورثة لو وافقوا في الحياة، يعني أبوهم قال مثلا جمع أولاده وقال أنا أريد أن أعطي ابني مثلا الأكبر أعطيه مثلا البيت والسيارة وكذا إلى آخره، إذا مت أعطوه كذا وكذا زيادة يعني على حصتي في الميراث، فقال له وافقنا وكذا في أثناء حياته، انحرج من أبيه مثلا وقالوا نعم وموافق ونعطيه وكذا، بعدين أول ما مات أبوهم قالوا لا نوافق على هذا، يأخذ حصه في الميراث ولا نوافق على إعطاء الزيادة، يعتبر الورثة لم يجيزه، واضح؟ العبرة بما يكون بعد الموت، ولو كان مثلا في حياته رفضوا بعدين بعد ما مات وافقوا، فالعبرة بالإجازة بعد الموت. نفس الشيء في مسألة الزيادة على الثلث للأجنبي، العبرة في إجازة الورثة أن يكون بعد الموت. قال فيصح تنفيذا، ما معنى تنفيذا هنا؟ يعني تصح يعني إجازة الورثة إمضاء لقول المورث، إمضاء لقول المورث، فيقول الورثة يقول كل منهم أجزت أو أمضيت أو نفذت، يعني لا تعتبر هبة ولا تأخذ أحكام الهبة. يعني قد يتصور هنا أو يعني يتوهم أن الورثة مثلا بعد موت المورث إذا قالوا أجزنا مثلا لفلان أن يأخذ يعني زيادة على الثلث، أنها كأنها هبة منهم أو تبرع منهم من إيه من حصتهم في الميراث، لكنه ليس ليس هبة منهم، وإنما هي تنفيذ لقول المورث، فبالتالي لا تأخذ أحكام الهبة، لا تأخذ أحكام الهبة. نحن مر بنا مثلا أن الهبة يشترط فيها التعديل بين الورثة إلى آخره، فلو كان مثلا الذي يجيز مثلا تنفيذ وصية المورث فإجازته لتنفيذ وصية المورث بإعطاء مثلا شخص أجنبي عن المورث زيادة عن الثلث، فليكون هذا الأجنبي عن المورث هو قريب وارث لأحد الورثة، فلا يعتبر هبة بحيث يشترط فيها التعديل أنه يعدل فيها بين الورثة إلى آخره، يعني لا تأخذ أحكام الهبة، وإنما هي تنفيذ لقول الإيه المؤلف. شايف واضحة هذه النقطة؟ نعم. شيخ يوسف وصية الوالدين غير وارثين غير الشخصين، إذا كان الكافرين وحادثين. نعم أحسنتم بارك الله فيك، إذا كان أحد الوالدين مشركا مثلا، والكافر والمتوفى مسلم، فالكافر لا يرث من المسلم، فإذا يجوز أن يوصي له، وكذلك إذا كان له أخ أو قريب غير مسلم فيجوز أن يوصي له لأنه أصبح غير وارث في هذه الحالة. قال وتكره وصية فقير، وتكره وصية فقير وارثه محتاج، وتكره وصية فقير، والعبرة بالفقر هنا عرفا، قال وتكره وصية فقير عرفا، يعني إذا كان في العرف يعتبر فقيرا. وارثه محتاج. قال الشارح: لأنه عدل عن أقاربه المحاويج إلى الأجانب، يعني الفقير الذي ماله قليل يكره له أن يوصي، لأن ورثته أحوج إلى هذا المال، وكونه يترك ماله لورثته ليسد حاجتهم أولى من أن يتصدق على الأجانب. قال: وتجوز بالكل لمن لا وارث له، وتجوز بالكل لمن لا وارث له. قال الشارح: روي عن ابن مسعود رضي الله عنه لأن المنع فيما زاد على الثلث بحق الورثة، فإذا عدموا زال المانع، يعني من لا وارث له يجوز له أن يوصي بكل المال، يجوز له أن يوصي ولو بكل ماله، لأن المنع من الزيادة على الثلث إنما هو بحق الورثة، فإذا لم يوجد الورثة زال المانع الذي كان يمنع من الزيادة على الثلث. ومن لا وارث له من أمثلة ذلك مثلا من أسلم وأهله كفار كلهم، ليس أحد منهم على دينه، فبالتالي هم لا يرثون منه شيئا، فإذا أوصى أن ماله كله يذهب تبرعا إلى المسجد أو إلى جمعية خيرية أو إلى صديق له أو حتى أوصى به لأقاربه هؤلاء الذين على غير دينه، فتجوز الوصية ولو بكل المال إذا لم يكن له وارث. قال: فإن لم يفي الثلث بالوصايا، فإن لم يفي الثلث بالوصايا فالنقص بالقسط، فإن لم يفي الثلث بالوصايا فالنقص بالقسط، يعني النقصان يكون على الجميع. يعني من أمثلة ذلك مثلا شخص أوصى مثلا $50,000 مثلا لزيد، $30,000 لعمر، $20,000 لبكر مثلا، وهؤلاء يعني من غير الورثة، من غير الورثة، فأوصى مثلا لزيد $50,000 ولعمر $30,000 ولبكر $20,000. بعدين لما مات الموصي كانت مثلا تركته كانت $30,000، ثلث التركة كم؟ 10,000. إذا هو أوصى بوصايا مقدارها 100,000 وثلث تركته 10,000، يعني النسبة كم؟ نسبة 1:10، نسبة 10%، الثلث يعني 10% من مجموع ما أوصى به. فإذا هذا معناه أن كل واحد من الموصى لهم يأخذ 10% مما أوصي له به، فالذي أوصى له ب50,000 نعطيه 5,000، والذي أوصى له ب30,000 نعطيه 3,000، والذي أوصى له ب20,000 نعطيه 2,000، يبقى كل واحد يأخذ حصة مما أوصي له به، فيدخل النقص عليهم بحسب يعني مقدار ما أوصي لهم به. نعم، عمر بن أحسن. فالنقص يدخل بالقسط على الجميع. قال: وإن أوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث صح، والعكس بالعكس، والعكس بالعكس. طيب إذا أوصى لوارث، يعني هو في حياته، الموصي في حياته أوصى لشخص كان وارثا في حياته، يعني لو كان وارثا وقت الوصية، بحيث أنه لو مات في تلك اللحظة التي أوصى فيها أو بعدها، يعني مثلا أو مات بعدها، يعني كان بقليل أو كذا، كان هذا الشخص وارثا، لكن لما حضرته الوفاة أصبح غير وارث. مثال ذلك: من أوصى لأخيه ولم يكن له ابن وقت أن أوصى لأخيه، يعني رجل له أخ شقيق ولم يكن له ابن في ذلك الوقت، فكان لو أنه مات مثلا بعد الوصية قبل أن يولد له ابن، كان أخوه الشقيق هذا سيرث، يعني مثلا أبناه كان متزوجا له زوجة وله أخ شقيق، الزوجة تأخذ كم؟ الربع والأخ الشقيق يأخذ الباب. فهو أوصى لأخيه الشقيق مثلاً بشيء يعني زيادة على حصته في الميراث. وبعدين فكان أخوه الشقيق هنا في هذه الحالة كان وارثاً. ثم إنه قبل أن يموت هذا الموصي ولد له ابن. فلما ولد له ابن ثم مات. فلما مات أصبح له زوجة وابن وأخ شقيق. الزوجة لها الزوجة لها الثمن أحسن، والابن له الباب، والأخ الشقيق غير وارث محجوب. فلو كان مثلا أوصى لأخيه الشقيق مثلا ب5,000 أو ب10,000 أو دولار، أو مثلا أوصى له بثلث التركة أو بربع التركة، أو فهو وقت أن أوصى له كان وارثا، لكن عندما مات كان غير وارث. يبقى يعطى الوصية أم لا؟ نعم يعطى الوصية إذا كانت في حدود الثلث، يعني العبرة بما يكون عند الموت. فعندما مات ننظر إلى الموصى له، إذا ظهر أنه من غير الورثة فيعطى الوصية في حدود الثلث. طيب فهذا معنى قوله وإن أوصى لوارثه فصار عند الموت غير وارث صح. قال والعكس بالعكس، يعني إذا أوصى لغير وارث فصار عند الموت وارثا لم تصح الوصية. مثال ذلك أنه يعني كان له زوجة وابن وأخ، فأوصى لأخيه، أوصى لأخيه مثلا بثلث التركة، أو أوصى له بمقدار معين من المال ب10,000 دولار مثلا، أوصى بها لأخيه. فوقت أن أوصى لأخيه كان له زوجة وابن، فكان أخوه هذا من غير الورثة. صحيح كان أخوه غير وارث وقت أن أحسن. لما قبل أن يموت الموصي مات ابنه، مات ابنه قبله، يعني مات الابن ثم مات الموصي. فيوم أن مات الموصي كان ورثته الزوجة وأخوه الشقيق يأخذ الباقي. هنا هل تصح هذه الوصية؟ بطلت الوصية، لأنه هو وقت أن أوصى له كان غير وارث، لكن وقت أن مات كان أخوه وارثا فلا وصية لوارث، فبطلت الوصية. يأخذ فقط حصته في الميراث ولا يأخذ شيئا زائدا، إلا طبعا إذا كان بإجازة الورثة، يعني لو كان مثلا أوصى له بسيارته ولا ببيته أو جزء معين من التركة أو كذا، والزوجة مثلا اللي هي بقية الورثة وافقت على إعطاء هذا الأخ زيادة على النصيب، يجوز. نعم. شيخ من يحسب الفروض لأصحاب الفروض يحسبها بعد الوصية ولا قبل الوصية؟ نعم بعد إخراج الوصية يعني قانون. نعم. قال تعالى مثلا من بعد وصية يوصى بها. الترتيب من الديون اولا ثم الوصايا ثم البيع ثم الميراث. قال ويعتبر قبول الموصى له، ويعتبر قبول الموصى له بعد الموت وإن طال لا قبله. ويعتبر قبول الموصى له، فالموصى له إما أن يكون معينا وإما أن يكون غير معين. إما أن يكون معينا يعني أن يوصي لزيد أو عمر أو لأخيه أو لقبيله الفلاني أو صديقه الفلاني، ويسمي شخصا معينا محصورا أو أشخاصا محصورين معينين، فهذه الوصية لمعين. فالوصية لمعين لابد فيها من الايه؟ من القبول، لابد فيها من القبول بعد الموت. العبرة بقبول الوصية أن يكون بعد الموت، يعني لا يضر ما يقع في حال الحياة. يعني ممكن موصى له وقال مثلا ثلث مالي لصديقي زيد مثلا، ففي حياته مثلا صديقه زيد قال لا أبدا ولا أقبل هذا وأجعل مالك لورثتك وكذا، بعد يوم ما مات جاء زيد وقال إن كان أوصى لي بكذا وأنا قبلت الوصية. يعتبر قد قضى. واضح؟ أو العكس، يعني ممكن هو في حياته وقال أوصيت مثلا بثلث مالي لصديق زيد فقال قبلت الوصية، وبعدين لما مات راح جاء للورثة بعد الموت وقال أنا رددتها ولم أقبلها وأقسموا الميراث عليكم. يبقى هنا لم يقبل الوصية، يعني العبرة بالقبول وعدمه ما يكون بعد الموت، ولا عبرة بما يقع في حال الحياة. فهذا بالنسبة للموصى له المعين، أما الموصى له غير المعين مثل أن يوصي للفقراء أو يوصي لمن لا يمكن حصرهم، أو صيت لبني تميم قبيلة كبيرة مثلا، أو صيت لبني شخص مثلا تميمي فيوصي لقبيلته، أو صيت لبني تميم بثلث مال مثلا، أو يوصي لمسجد مثلا لمصلحة المسجد يقول ثلث مالي ينفق منه على المسجد الفلاني أو يبنى به مسجد أو كذا، فهذه لا يعتبر لها قبول، يعني بمجرد أن يموت لزمت الوصية خلاص، لا ننتظر قبولا من أحد، يعني أصبحت الوصية لازمة بمجرد أن يموت يعطى إيه ما أوصى به لهؤلاء. بس الوصية تكون بعد الديون، يعني إن أبقت الديون إيه مالا فيعطى المسجد منه. فيعتبر قبول الموصى له بعد الموت. قال وإن طال، وإن طال يعني طال الفاصل الزمن بين القبول والموت، إن طال الفاصل الزمني بين القبول والموت، يعني مات الرجل ثم الموصى له جاء بعد شهر أو شهرين أو سنة قال قبلت الوصية، المهم يعني لا يصدر عنه رد له، يعني كان ساكتا أو لم يتكلم في الأمر ثم أبدأ قبوله قبل ذلك. قال ولا يصح، أو قال يعني لا قبله، يعني لا يصح القبول قبل الموت. قال ويثبت الملك به عقب الموت، ويثبت الملك به يعني يثبت الملك بالقبول عقب الموت، يصبح الموصى له مالكا لهذا المال الذي أوصي له به. ومن قبلها ثم ردها لم يصح الرد. قال ومن قبلها يعني قبل الوصية ثم ردها، قال ولو قبل القبض، يعني حتى ولو لم يقبضها بعد، إذا ردها بعد القبول لم يصح الرد، اعتبرت في هذه الحالة تتحول إلى هبة منه للورثة، تأخذ أحكام الهبة. يعني إذا قال قبلت الوصية خلاص انتقل ملك المال الموصى به انتقل إلى الموصى له. واضح؟ إذا قال مثلا داري الدار الفلانية، مثلا شخص عنده دار قال داري الفلانية أو قطعة الأرض الفلانية أوصيت بها لزيد وهو صديق له أو شخص من غير الورثة، وكانت هذه الدار يعني في حدود الثلث، يعني له أموال أخرى بحيث أن هذه الدار هي ثلث التركة أو أقل من ثلث التركة، فزيد قال قبلت بعد الموت، إذن هي ضغط انتقلت الملكية إليه. لو جاء بعدها بلحظة قال لا أنا هي رجعت في كلامي ورددت الوصية لا أقبلها، أصبحت هبة منه للورثة، يعني كأنه يريد أن يهب هذا المال للورثة، يعني ليس معناه رد الوصية يعني لا يمكن أنها تلغى كأنها لم تكن، لا خلاص انتقل ملكها له فأصبح الآن شيء في ملكه يريد أن يهبه إلى الورثة. قال ويجوز الرجوع في الوصية، ويجوز الرجوع في الوصية، يعني يجوز للموصي في أثناء حياته أن يرجع في الوصية، يعني ويغير فيها ما شاء، طالما هو حي يمكنه أن يعدل فيها ويغير فيها ما شاء. في أثناء حياته قال وصيت بثلث مالي لزيد وبعدين جاء فألغى هذا القول، بعدها بسنة أو سنتين قال ألغيت هذه الوصية لا تعطوا زيدا شيئا، أو قال أعطوا عمرا بدلا من زيد أو أعطوا فلان، أي تغيير يطرأ عليها مهما غير فيها العبرة بآخر ما استقر عليه. جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يغير الرجل ما شاء في وصيته، قال يغير الرجل ما شاء في وصيته طالما هو على قيد الحياة يغير ما شاء. قال الشارح: فإذا قال رجعت في وصيتي أو أبطلتها بطلا. إن شخص أوصى وصية بعدين أشهد أو كتب رجعت في وصيتي أو كل ما أوصيت به من قبل قد رجعت عنه أو أبطلته أو قد أبطلته بطلت هي الوصية كأنها تكون. قال: ويجوز الرجوع في الوصية. قال: وإن قال، إذا قال الموصي: إن قدم زيد فله ما وصيت به لعمه، فقدم في حياته فله وبعدها لعمه. يعني الآن اللي الموصي، فرضنا الموصي مثلا اسمه محمد، خلاص، فأوصى مثلا بقطعة أرض عنده، وهذه قطعة الأرض في حدود الثلث، فقال مثلا قطعة الأرض الفلانية هي لعمر، أنا أوصيت بها لعمر، خلاص. وبعدين قال: إن قدم زيد له مثلا صديقان زيد وعمر، فهو أوصى بها لعمر، ولكنه قال: إن قدم زيد فما أوصيت به لعمر أعطوه لزيد. يعني بعد أن أوصى بها لعمر، يعني أوصى بها لعمر أولا، ثم قال: إن قدم زيد، كان زيد هذا مثلا مسافرا أو غائبا، فقال: إن قدم زيد فما أوصيت به لعمر أعطوه لزيد. هنا عندنا صورتان: الصورة الأولى أن زيدا رجع في حياة الموصي، قبل أن يموت الموصي رجع زيد إلى البلد، يبقى إذن الوصية تنتقل من إيه؟ من عمر إلى زيد، لأنه قال: إن رجع زيد فما أوصيت به لعمر هو لزيد إن رجع، فإذا ما كان قد أوصى به لعمر كأنه ألغاه، يعتبر هذا من تغيير الوصية، يعني كأنه غير وصيته، وهو يعني وصيته لعمر مشروطة بعدم رجوع زيد، فإن رجع زيد فقد ألغى وصيته لعمر وحول المال الذي كان أوصى به لعمر جعله لزيد. هذا إذا رجع زيد في حياة الموصي. طيب إذا مات الموصي ولم يرجع زيد، إذا الوصية ثبتت لعمر، فإن رجع زيد بعد موت الموصي فلا شيء له الوصية لعمر. قال: إن قدم زيد بعد حياة الموصي فالوصية لعمر، لأنه لما مات قبل قدومه استقرت له، استقرت لعمر. قال: ويخرج الواجب كله، قال: ويخرج الواجب كله من دين وحج وغيره، قال الشارع وغيره، كزكاة ونذر وكفارة، يعني من حقوق الله تعالى وحقوق الآدميين، حقوق الله تعالى كالحج والزكاة والنذر والكفارة وحقوق الآدميين من الديون التي عليه الآدميين. قال: من كل ماله بعد موته وإن لم يوصي به، يعني بالنسبة للديون التي عليه سواء لله تعالى أو للآدميين، هذه تخرج من كل ماله وإن لم يوصي به، يعني لا يشترط أن الإنسان يوصي يقول: إذا مت فعلي دين كذا أخذه لفلان ودين كذا لفلان ولم أحج حج عني ولم أخرج زكاة مالي أخرجها عني، لا يشترط أنه يوصي، إن أوصى بها فحسن، يعني ينبغي ذلك إذا كان عليه حقوق أنه يوصي بها حتى لا تضيع هذه الحقوق، لكن لو فرض أنه لم يوصي بها هذا لا يعني سقوط هذه الحقوق، يعني تخرج هذه الديون من كل ماله قبل إخراج أي وصايا وتبرعات وقبل إعطاء أي من الورثة وقبل إعطاء أي من الورثة، قد من كل المال أولا نخرج ما عليه من الديون. قال الشارح هنا: ويخرج وصي فوارث فحاكم الواجب كله من دين وحج وغيره. يعني من الذي يخرج هذا؟ أول شيء الوصي، الوصي بمعنى أن المتوفى قبل أن يموت إذا قال: فلان وصي على تركتي يخرج منها ما علي من الديون ويقسمها على الورثة، فأوصى لشخص أن يكون هو الذي يقوم يعني على أمور تركته ويتولى قضاءنا على الميت المدفون. إذا أوصى لشخص هذا هو المسؤول أولا أنه يخرج من تركة المتوفى ما عليه من الديون ويقضيها قبل أن يعطي المصى لهم وقبل المواليه. طيب إذا لم يكن وصي فوارث إذن المسؤولية على الورثة، أن الورثة قبل أن يقسموا المواليه بينهم عليهم أن يسألوا عما على الميت من الديون والحقوق، وإذا كان عليه حقوق لله تعالى يدرك ذمة ميتهم حتى لا يحاسب على هذه الديون، فعليهم هي ذلك. إذا لم يفعل ذلك الوصي ولا الورثة فهي مسؤولية الحاكم، الحاكم يتولى هذا الأمر أنه يخرج من تركة الميت أو يكلف من يقضي ما على الميت من الديون التي عليه لله تعالى وللآدميين قبل توزيع الموارد. قال وإن قال أدوا الواجب من ثلثي بدأ به، وإن بقي منه شيء أخذه صاحب التبرع وإلا سقط. يعني لو حصل أن الرجل يعني قبل أن يموت كان عليه ديون وعليه مثلا زكاة لم يخرجها وعليه حج مثلا لم يحج، فإذا قال وكان في نفس الوقت أوصى بثلث ماله مثلا تبرعا للمسجد أو تبرعا لصديق له فأوصى بثلث ماله وفي نفس الوقت كان عليه ديون وحقوق، وقال قبل أن يموت قال من الثلث يعني من ثلث تركتي أدوا ما عليه من الحقوق من الثلث، فإذا قال أدوا الواجب من ثلثي. إذن الآن يعني ينظر في ثلث التركة، لو فرضنا مثلا أن ثلث التركة كان 10,000 دولار والديون التي عليه سواء لله تعالى أو للآدميين مثلا قيمتها 8,000 يبقى بقي من ثلثه 2,000، يبقى الذي أصدر بثلث المال يعطى 2,000 فقط، يعني لأنه قال يعني أدوا ما علي من الواجبات من الثلث يبقى وكان قد أوصى به يعني أيضا بالثلث يبقى هنا الذي أوصي له يأخذ ما تبقى بعد الديون. فهل أن الديون والحقوق التي عليه لله تعالى وللآدميين استغرقت الثلث، يعني كان الديون التي عليه لله تعالى وللآدميين كانت مثلا 10,000 أو 12,000 أكثر مثل أو أكثر من الثلث، وكان أوصى بالثلث بثلث ماله مثلا للشخص لكنه قال أدوا الواجب من الثلث، إذا كأنه ألغى هذه الوصية أو قيدها بأنه إذا تبقى شيء من الثلث يعطى لهؤلاء، فطالما لم يتبقى شيء من الثلث سقطت الوصية، بس نخرج ما عليه من الحقوق إذا استنفذت الثلث يبقى إذا يقسم الباقي على الورثة ولا يأخذ النص لهم شيء، لا يأخذون شيئا. قال باب الموصى له، باب الموصى له، الموصى له يعني الذي يأخذ يعني هذا التبرع ويقبله بعد موت الموصى. قال تصح لمن يصح تملكه، قال تصح أي الوصية لمن يصح تملكه، عندما يعني الموصل وموصل له وموصل به، الموصي اللي هو نعم وفي موصل إليه كمان، يعني الموصل إليه نأخذ عندنا مثلا أن الموصي اللي هو الرجل الذي يعني قبل أن يموت قال إذا مت فأعطوا كذا وكذا لفلان، هذا الذي تبرع بشيء من ماله بعد الموت يكون هو الموصي. فإذا هو قال مثلا إذا مت فأعطوا مثلا ثلث مالي لزيد المتوفى اسمه محمد، ومحمد هذا قبل وفاته قال إذا مت فأعطوا ثلث مالي لإيه؟ لزيد. الجزيد هو المصى له. زيد هو المصى له. طيب إذا قال مثلا يشرف على تقسيم ميراثي ويتولى أمره وإخراج الوصايا لأصحابها وتقسيم الميراث، يشرف على ذلك مثلا إيه؟ مثلا بكر. يبقى بكر هذا هو الموصى إليه، نسميه الموصى إليه. ويقال له الوصي أيضا، أحسنتم، ويقال له إيه؟ الوصي، ويقال له الموصى إليه كذلك. وعندنا المال الذي تبرع به هذا هو الموصى به، هو المال. لقد مثلا أوصيت لفلان بسيارتي، السيارة هي الموصى به، وصيت له بدال الجدار هي الموصى به، 10,000 دولار هي الموصى به. فهو الآن هنا يتكلم عن الموصى له. إذا قال إذا مت فأعطوا ثلث مالي لزيد، إذا زيد هذا هو الموصى له. ما هي المواصفات المطلوبة في الموصى له؟ فقال تصح لمن يصح تملكه، قال من مسلم أو كافر، يعني يجوز أن يوصي لمسلم ويجوز أن يوصي لكافر، يصح تملكه. قال ولعبده بمشاع كثلثه ويعتق منه بقدره ويأخذ الفاضل، ويعتق منه بقدره ويأخذ الفاضل. طيب هنا يقول ولعبده بمشاع، يعني يجوز أو يصح أن يوصي لعبده بمشاع، يقول مثلا إيه كثلث مالي، يقول ثلث مالي مثلا إيه لعبدي، عنده عبد مملوك، فيجوز أن يكون ثلث مالي لعبدي أو ربع مالي لعبدي فلان. طيب إذا قال ذلك قال ويعتق منه بقدره، أي بقدر الثلث. هنا الشارح وضح ذلك، قال فإن كان ثلثه 100 وقيمة العبد 100 فأقل عتق كله. إذا كان ثلث التركة 100 والعبد قيمته 100 أو أقل عتق كله. قال لأنه يملك من كل جزء من المال ثلثه مشاعا ومن جملته نفسه. يعني يقول تعليل ذلك أنه عندما قال يعني ثلث مالي لعبد فلان، طيب هو العبد نفسه هو جزء من المال، كأن العبد الآن ملك ثلث نفسه وثلث كل جزء آخر منه، يعني كأن العبد الآن ملك ثلث نفسه لأنه هو نفسه جزء من المال. إذا كان مثلا متوفى له دار، له قطعة أرض، له دراهم ودنانير، يبقى هو ملك ثلث نفسه وثلث الدار وثلث الدراهم وثلث الدنانير. فطالما ملك جزءا من نفسه هناك هنا يقال له السراية، هي سراية العتق، يعني فيسري العتق إلى بقيته، يعني ملك ثلث نفسه فعتق عليه، يعني لما أصبح مالكا لثلث نفسه معناه أن ثلثه صار حرا والعتق يسري إلى بقيته، يعني فبالتالي صار العتق إلى بقيته. فهو مثلا هنا ينظر في قيمة العبد، إذا كان يسوى 100 وكان ثلث المال في حدود 100 يعني أو أكثر عتق. قال ويأخذ الفاضل من الثلث لأنه صار حرا، ويأخذ الفاضل من الثلث لأنه صار حرا. قال الشارح وإن لم يخرج من الثلث عتق منه بقدر الثلث، يعني لو كان مثلا الثلث 100 والعبد كان يسوى 200 يبقى أعتق نصف العبد فقط، أعتق نصف العبد فقط، وعلى العبد أن إيه أن يكاتب يعني بقية الورثة ويسدد لهم قيمة النصف يعني الباقي، يعني أصبح مدينا بنصف قيمته لبقية الورثة. قال وبمئة أو معين لا يصح له. قال إذا أوصى لعبده بمئة مثلا دينار، أو أوصى له بمعين كدار وثوب، لا تصح هذه الوصية، لا تصح هذه الوصية، لأن العبد وما ملك ملك لسيده. فإذا أوصى له بمئة، مش ما الفرق بين الوصية للعبد بالمشاع أن يقول له ثلث مالي أو ربع مالي، هذا مشاع، قال هذه تصح. أما إذا أوصى له بمئة دينار أو أوصى له بثوب أو بدار لا تصح، لأن العبد لا يتملك، يعني ما ملكه العبد هو ملك لسيده، وسيده بعد وفاة الموصي هو الورث، فأصبح يعني ما أعطاه لهم ما يعني أعطاه للعبد آل إلى الورثة، لأن العبد وما ملك أصبح ملكا للورثة. فلا تصح الايه الوصية للعبد بشيء معين، ولكن تصح مزوجة بعبد، يعني أما مزوجة بعبد، لأن الأمة إذا حملت من سيدها فالولد حر، لا يصح أن يوصي به، لا يباع. لكن إذا رجل عنده عبيد وإماء زوج إيه بعض عبيده، العبد الفلاني تزوج الأمة الفلانية، فالأولاد يكونون مماليك له، يمكن أن يبيعهم ويتصدق بهم. فإذا أوصى بحمل كان له أمة حامل من إيه من زواجها بأحد عبيده أو كذا، فيصح الوصية بالحمل، يقول ما في بطن أمة الفلانية مثلا هي أوصي به لزيد مثلا، فلما أمة هذه تأتي بمولود، هذا المولود له قيمة يباع في السوق، فأوصى به، فتصح الوصية بحمل. وتصح الوصية لحمل كذلك، وتصح الوصية بحمل ولحمل تحقق وجوده قبلها، يعني الموصى له إذا كان جنينا في بطن أمه، يعني مثلا له مثلا صديق، له صديق مثلا، وهذا الصديق امرأته حامل، فقال الحمل الذي في بطن مثلا امرأة صديقي فلان هذا، أو الحمل الذي في بطن فلان أوصي له بثلث مالي. إذا وضعت المرأة هذا الحمل بعد ستة أشهر أو أقل من وفاة الموصي أخذ المال، لأنه تحقق أنه كان موجودا قبلها، لأن هي أقل مدة الحمل ستة أشهر عند الفقهاء، أقل الحمل ستة أشهر، واضح؟ فهنا يعني الفقهاء هنا يقولون يعني لو أوصى بالحمل مثلا للحمل الذي في بطن مثلا المرأة الفلانية أوصيت له بثلث مال، طيب لو هي أتت بالمولود بعد تسعة أشهر، قد يحتمل أن المولود اللي جاء بعد تسعة أشهر هذا أنه حمل آخر غير اللي كان فيه، ممكن لو كان ممكن الأول هذا يكون أسقط، ويكون هذا المولود اللي جاء بعد تسعة أشهر هذا يكون حملت به ستة أشهر أو سبعة أشهر، ويكون ليس هو الحمل الذي كان موجودا وقت أن أوصى، فلابد من تحقق وجوده قبلها بأن تضعه لأقل من ستة أشهر من الوصية. طيب هذا القيد قال إن كانت فراشا أو لأقل من أربع سنين إن لم تكن كذلك. طبعا الفقهاء عندهم أيضا هي أن المرأة إذا لم تكن فراشا يعني لم تكن ذات زوج، يعني كان مثلا زوجها متوفى وكانت حاملة وزوجها متوفى، فقال لو أتت به ولم تكن مثلا ذات سيد، يعني ليست أما لها سيد مثلا يعاشرها، ولا هي ذات زوج يعني يعاشرها، كان زوجها مثلا توفي وهي حامل من زوجها المتوفى، وأتت به لأقل من أربع سنين، يعتبر إيه تحققنا أن هذا الحمل كان هو الموجود وقت الوصية، يعني طالما أنها لم تتزوج بشخص آخر ولا كان لها يعني لم تكن فراشا لزوج أو كذا. يعني طبعا هذه المسألة يعني الطب الحديث يعني يمنع يعني أن يكون الحمل أظن أقصى شيء عندنا ممكن 10 أشهر أو كده يعني أقصى شيء بعد الشهر العاشر يعني يموت الجنين يعني لا يمكن أن يبقى الجنين في بطن أمه يعني أكثر من 10 أشهر يعني حتى 10 أشهر هذه بالاحتياط يعني لو في خطأ في الحساب في الأول وفي كذا وتأخرت الولادة يعني أقصى شيء 10 أشهر ويموت الجنين يعني لكن الفقهاء السابقون يعني اعتمدوا على حكايات إن مثلا إن يحكون مثلا امرأة ظلت حاملا 3 سنوات أو 4 سنوات فأربع سنوات هذا يعني أقصى ما سمع يعني فجعلوه يعني أي خبر مثلا حكي إن امرأة حملت في جنين 4 سنوات أو 3 سنوات أو سنتين أو فقالوا طالما يعني حكي ذلك فاعتبروا جوازه ويعني الأطباء المعاصرون يعني ممن يتأولون للفقهاء السابقين يعني هذه الحكايات يقولون يعني تعليلها أنها مسألة اللي هو ما يسمى الحمل الكاذب يعني لم تكذب الأئمة في هذا يعني مثلا الإمام مالك رحمه الله حكى أنه يعني حكي أن الإمام مالك أمه حملت به مش عارف 3 سنوات أو سنتين أو كذا والإمام الشافعي يعني أخبر أنه حدثته نسوة ثقات وكذا أن امرأة مش عارف فلان حملت بالجنين كذا يعني حكوا الحكايات يعني أقصى شيء فيها 4 سنوات يعني عدة حكايات مروية فقالوا هذه الحكايات يعني تفسيرها الطبي أو تعليلها الطبي أنها مسألة الحمل الكاذب يعني يحصل أحيانا أن المرأة ينتفخ بطنها كأنها حامل ويظل مثلا بطنها منتفخا يعني كهيئة الحامل نتيجة يعني التهابات أو داء في بطنها أو كذا ثم يحصل بعدها حمل حقيقي لمدة يعني 9 أشهر أو كذا في ذلك الوقت لا توجد لا أشعة ولا تحاليل طبية ولا كذا فكان شافوا أن المرأة مثلا بطنها انتفخ مثلا يظل منتفخا لمدة 4 سنوات ثم أتت بمولود فيحسبون هذه كلها مدة حمل وهي مثلا ممكن من 3 سنوات الأولى هذه كانت يعني مريضة وبها التهابات وبها كذا يعني حتى هذه الالتهابات هي تمنع الحمل أصلا حتى لو كان يعني يحصل معاشرة وكذا لكن هي ما يعني ما كان في بطنها شيء أصلا خلال الجنين فلما شفيت ثم حصل حمل فيحسبون أن كل هذه المدة متصلة أن الجنين يعني استمر هذه المدة كلها والله والله تعالى أعلم طيب فإذا تصح الوصية بحمل ولحمل تحقق وجوده قبلها يعني بشرط أن نكون متأكدين أن هذا الحمل كان موجودا وقت الوصية أما إذا كان عندنا احتمال أن وقت أن أوصى يحتمل أن الحمل لم يكن موجودا أن هذا الحمل حدث بعد الوصية يبقى لا يستحق قال وإذا أوصى من لا حج عليه أن يحج عنه بألف صرف من ثلثه مؤونة حجة بعد أخرى حتى تنفد إذا أوصى من لا حج عليه يعني حج حجة بالفريضة أو لا حج عليه فأوصى أن يحج عنه بألف مثلا درهم مثلا وكان يعني وكان هذا الألف يعني في حدود الثلث في حدود الثلث يعني كان ثلثه يسوى ألفا أو أكثر ماشي يعني كان تركته 3000 أو 5000 وهو أوصى أن يحج عنه بألف فقال طيب لو أن نفقة الحج كانت 200 وهو أوصى أن يحج عنه بألف ماذا نصنع؟ فقال حج عنه حجة بعد أخرى إلى أن تنفد الألف فإذا قيمة الحجة مثلا 200 وهو أوصى أن يحج عنه بألف يبدأ يحج عنه 5 حجات مثلا بمبلغ الألف مثلا يعني لو فرضنا في وقتنا الحاضر مثلا لو الحج مثلا من أمريكا يكلف مثلا $7,000 مثلا يعني فالرجل أوصى $70,000 من تركته ليحج بها عنه وكانت هذه 70,000 يعني أقل من ثلث التركة، يعني هي ثلث التركة أو أقل. وهو أوصى بسبعين ألفا يحج بها عنه، يعني سبعين ألفا لتكفي عشر حجات، فيمكن نخرج عنه يحج عنه عشر مرات من هذه السبعين ألفا التي جعلها ليحج بها عنه. قال حتى تنفك. نعم. أو ممكن نعم، بس هو هنا يعني العبارة التي استعملها يعني قال حجة بعد أخرى إلى أن تنفد، يعني على احتمال أنه إيه أن الحجة الأولى يعني قد تحصل فيها نفقات إضافية أو نفقات كذا، فقال يعني نشوف الأول الحجة الأولى بدل نعطي مثلا أكثر من واحد في وقت واحد وبعدين يحصل أن النفقات تزيد، فقال نخرج واحدا لحج وبعدين شوف كم تكلف وكم بقي واللي بقي نطلع واحد بعده وهكذا. يقول فلو لم يكفي الألف أو البقية حج به من حيث يبلغ، يعني لو حصل مثلا أنه أوصى أن يحج عنه بألف والألف هذه لا تكفي أن يحج عنه من بلده، يبقى نشوف مثلا من يحج عنه من بلد قريب في حدود الايه الالف، واضح؟ هذا اذا لم يكن عليه حج يعني، فننظر الى من يحج عنه من بلد قريب، الحج من امريكا مثلا يكلف 7000 دولار مثلا، لكن ممكن الذي يحج مثلا من مكه او بجوار مكه مثلا، شخص يسكن قريبا من مكه ممكن الحج يكلف مثلا 1000 دولار او 2000 دولار، فيبقى ايه نخرج من يحج عنه من حيث بلغ. أو يقول حتى لو مثلا أخرجنا حجة بعد أخرى، مثلا في المثال الذي ضربناه لترك مثلا أوصى أن يحج عنه بسبعين ألفا، وأن أخرجنا مثلا حج عنه 9 حجات وبعد 9 حجات بقي من السبعين ألفا بقي منها 2000 أو 3000 لا تكفي لحجة أخرى مثلا من أمريكا، لكن ممكن تكفي لحجة من مكان قريب من مكة، يمكن الحجة الأخيرة نجعلها من مكان قريب. قال ولا تصح لملك وبهيمة وميت، الموصى له لا يصح أن يكون ملكا، وقال ثلث مالي لجبريل عليه السلام ولا ثلث مالي لميكائيل عليه السلام لا تصح، أو للملائكة الكرام أو كذا، وبهيمة لو قال ثلث مالي مثلا لبهيمة يعني لهذه الدابة للكلب يسمون الكلاب هو يعني لا تصح الوصية لبهيمة يعني الحيوان وميت بين يعني الإبل والبقر والغنم وغيره كده، ولا تصح لميت. الشارح أيضا زاد قال وجنية أيضا لا تصح للجنية. قال فإن وصى لحي وميت، إن وصى لحي وميت أوصى، عندكم أوصى أنا عندي وصى نفس المعنى، فإن وصى لحي وميت يعلم يعلم موته أو يعلم موته أحسن، ضبطها عندي بالفتح بس هي لعلها بالضم أحسن، فإن وصى لحي وميت يعلم موته فالكل للحي، وإن جهل فالنصف، وإن جهل فالنصف. هو في النصف عندي ضبطها يعلم، فلو لو خلينا يعلم وجهل يعني قال إيه، فإن وصى لحي وميت يعلم موته، نخليها يعلم بالفتحة عندكم ضبطنا بالضم خليها يعلم أحسن، لأن المقصود إن هو يعلم أي الموصي، يعلم أي الموصي يعني، وموته تبقى منصوبة يعني، يبقى إن وصى أي الموصي لحي وميت يعلم أي يعلم الموصي موت هذا الميت فالكل للحي. قال الشارح لأنه لما أوصى بذلك مع علمه بموته فكأنه قصد الوصية للحي وحده، يعني قال مثلا ضد مثلا تركته 50,000 فأوصى 10,000 دولار لزيد وعمر، زيد حي وعمر ميت وهو يعلم أن عمر ميت، إذا العشرة آلاف تذهب كلها للحي لزيد، وإن جهل فقال مثلا 10,000 لزيد المعمر وكان عمرو توفي وهو لم يبلغه خبر وفاته، كان مثلا في بلد اخرى ولم يصل اليه خبر وفاته وقت ان اوصى، فهو اوصى لزيد بن عمرو ثم ظهر ان ايه ان عمرو هذا كان قد مات قبل ان يوصي. قال فالايه فالنصف، اذا قال مثلا 1000 مثلا 10000 دولار لزيد بن عمرو وكان يجهل ان عمرو ميت، فاذا زيد ياخذ 5000. نصف ما اوصي به، يعني اذا اوصى بعشره ياخذ نصف العشره اللي هو 5000. قال وان وصى بماله لابنيه واجنبي فرد وصيته فله التسر. وان وصى بماله لابنيه واجنبي فرد وصيته فله التسر. نعم الصواب فرد اي لابنين، يعني فرد اي لابنين وصيته فله التسر. يعني طيب هنا اذا وصى لابنيه ابنه من الورث، لكن هنا الوصيه معناها انه يوصي لهم يعني من الايه من الثلث. فالان هو اوصى لابنيه ولاجنبيه. عندكم ايه فرد فرد وصيته ممكن تكون نقول فرد وصيته يعني خليها فرد يعني بتشديد الدال فله التسر، يعني لانه نصيب لابنين في هذه الحاله. يعني الآن الثلث أصبح مقسوماً على ثلاثة، يعني هو الآن لا يتكلم عن نصيب الاثنين من الميراث وإنما يتكلم عن نصيبين من الوصية. فهو يعني أوصى لابنيه ولأجنبيه، فهي ممكن فرد ويحتمل أيضاً أن تكون فرد، يعني كأنه لو فرض أنه هناك ورث آخرون وردوا وصيته، أو هنا يتكلم عن الابنين رد الوصية يعني ولم يقبلاها بعد موت الموسى إذا لم يكن هناك ورثة غيرهم. يعني فالقصد هنا أن الثلث هو سيكون للابنين وللأجنبي، فإذا هما رد الوصية يبقى ثلثي الثلث سيرد إلى حصة الورثة ويبقى ثلث الثلث لهذا الأجنبي، يبقى له الايه التسع اللي هو ثلث الثلث. واضح؟ يعني هو أوصى لابنيه ولأجنبيه، فمعناه أن الثلث لابنيه وللأجنبي، فإذا ابناه رد الوصية يبقى بقي الأجنبي، فالثلث كان سيقسم على ثلاثة، ثلث الثلث يبقى للأجنبي صحيحا وهو التسع يأخذه الأجنبي، وابناه نصيبهم يرد مع بقية الميراث، يعني ثلث الثلث ينضاف إلى بقية الميراث يعني ويقسم على الورثة. يعني المضبوطة عندي هكذا فرد وصيته هكذا. ما هي الوصية للوارث تجوز بإجازة الورثة، فلو فرض أنه لا وارث سواهم ولم يقبل الوصية للوارث، يعني لابد أن يجيز الورثة الوصية للوارث، فإذا رد ولم يقبل الوصية لأنفسهما يبقى بقي للأجنبي التسع اللي هو ثلث الثلث. لا هي الصواب بالشكل هكذا فرد. هنا قال فرد وصيته، الشارح قال فرد وصيته، رد لبنان وصية الأجنبي، فبقي له إيه؟ بقي له ثلث الثلث. قال باب الموصى به، باب الموصى به، قال تصح بما يعجز عن تسليمه كآبق وطير في هواء، وبالمعدوم كبما يحمل حيوانه وشجرته أبدا. أو مدة معينة، فإن لم يحصل منه شيء بطلت الوصية. قال تصح الوصية بما يعجز عن تسليمه كعبد آبق، يعني كله عبد هارب منه لا يدري هل سيرجع أم لا. العبد الآبق لا يصح بيعه، لكن تصح الوصية به، لأن الوصية فيه تبرع وربما يرجع، يعني هناك احتمال أن يرجع. فإذا أوصى بعبد آبق قال يعني العبد الهارب هذا يعني إني عصرتم عليه فهو لفلان بعد موتي، يعني أوصي به بعد موتي لفلان. وطير في هوان فالوصية صحيحة، فإن عثروا على العبد يعني ووجدوه أعطوه للمصطلح من لم يحصل عليه خلاص فطر. وأوصى بطير في هواء هذا معجوز عن تسليمه، قال وحمل في بطن ولبن في ضرع، لأن الوصية تصح بالمعدوم فهذا أولى، يعني المجهول أولى من المعدوم، يعني حمل في بطن لا يدرى ذكر أو أنثى صغير أو كبير يولد حيا أو يموت قبل الولادة، ففيه جهالة لا يصح بيعه، لكن تصح الوصية به لأنها تبرع. يعني الموصى له، الموصى له إما أن يحصل له شيء أو يسلم، يعني ولم يرفع مقابلة، يعني غير مسألة البيع، بيع مشتري يدفع عوضا، فلا يجوز بيع مجهول وبيع معلوم وبيع غير المقدور على تسليمه. لكن الوصية هي تبرع، يعني إن حصل عليها خير وإن لم يحصل عليها لم يخسر شيء. فتجوز الوصية وتصح بما يعجز عن تسليمه كآبق وطير في هواء وبالمعدوم، ومثال المعدوم قال كبما يحمل حيوانه، يعني عنده بقرة، بقرة الآن ليست حاملة، إذا كانت حاملة والحمل في بطنها فيكون مجهولا، إذا أوصى بالحمل الذي في بطن بقرته يصح بس تكون وصية بالمجهول، لكن إذا أوصى بما ستحمل به بقرته أو ناقته فهذه تكون وصية بالمعدوم، هي الآن ليست حاملة، يعني إن حملت ما ستحمل به في المستقبل فهي وصية بالمعدوم. أو شجرته، الشجرة الآن لا ثمر فيه، أن يكون ما تحمله الشجرة من الثمار فهو لزيد أو لعمر أو تبرع بالمسجد أو لكذا. قال أبدا أو مدة معينة، إما أبدا يكون كل ما تحمل هذه الشجرة من الثمار فهو تبرع بالمسجد أو لزيد أو ما يحمل به، ما تحمل به هذه البقرة كل حمل تضعه هذه البقرة فهو لفلان. إما أبدا أو مدة معينة، أو يكون مثلا مدة سنة أو خمس سنوات أو، فإن لم يحصل منه شيء بطلت الوصية، إذا قال ما تحمل به بقرة ولم تحمل بشيء بطلت الوصية. قال وتصح بكلب صيد ونحوه وبزيت متنجس. كلب صيد، يعني كلب الصيد هنا فيه نفع مباح ولكنه لا يصح بيعه، يعني لا يصح بيعه ولكن تصح الوصية به. ونحوه قال كحرف وماشية، كلب حرف وكلب ماشية، يعني كلب الذي يباح اقتناؤه هو كلب الصيد، وكلب الحرف هو الذي يحرس الزراعة، يحرس الحقول والثمار، وكلب الماشية الذي يحرس الغنم. فهذه الكلاب الثلاثة يجوز اقتناؤها وتصح الوصية بها. وبزيت متنجس، يعني يجوز الوصية بزيت متنجس، هذا الزيت المتنجس يجوز استعماله لكن لا يجوز بيعه، فتصح الوصية به. قالوا بزيت متنجس، قال لغير مسجد، لأن المسجد يصان عن عن النجاسات، الزيت المتنجس يعني كما يستعملونه في المصابيح، يعني يوقدون به، يضعون في خيطا ويوقدون به، فيجوز استعماله وتجوز الوصية به لغير المسجد. قال وله ثلثهما، وله ثلثهما ولو كثر المال إن لم تجز الورثة، وله ثلثهما ولو كثر المال إن لم تجز الورثة. يعني إذا أوصى بكلب صيد مثلا، عنده كلب صيد أوصى به الصديقين زيد مثلا، والورثه اجازوا ذلك فتجوز هذه الوصيه. طيب اذا الورثه لم يجيزوا هذه الوصيه، الان عندنا اشكاليه ان الوصيه تكون بثلث المال، وكلب الصيد هذا ليس له قيمه، يعني حتى يقون بحيث نقول مثلا قيمته مثلا تسوى مثلا 1000 والتركه مثلا 3000، فيكون هو ثلث التركه او اقل او اكثر، فهو لا يباع، فبالتالي ليس له قيمه حتى نستطيع ان نقول هو ثلث التركه او ليس ثلث التركه. فالحل هنا انه اذا لم يجز الورثه هذه الوصيه بالكلب او بالزيت المتنجس فالموصى له ياخذ ثلثه فقط، لانه له ثلث التركه وما زاد عن ثلث الكلب، يعني لا نضمن انه في حدود ثلث التركه بيقين، لان الكلب إيه لا قيمه له، يعني انت الان تقيس شيء ليس له قيمه وتشوف كم يسوى من التركه وهو يعني اصلا لا يقوم، يبقى ياخذ ثلثه فقط يعني، وله ثلثهما يعني للموصى له ثلث كلب الصيد وثلث الزيت المتنجس، ولو كثر مال الميت، حتى لو كان مال الميت كثيرا، ان لم تجز الورثه، يعني ان لم تجز الورثه اعطاء الكلب كله للموصى له او اعطاء الزيت المتنجس كله للموصى له. قال وتصح بمجهول كعبد وشاة، ويعطى ما يقع عليه الاسم العرفي. تصح الوصيه بمجهول كعبد وشاة، قال لان اذا صح المعلوم فالمجهول اولى، ويعطى الموصى له ما يقع عليه الاسم، يعني اقل ما يصدق عليه انه عبد واقل ما يصدق عليه انه شاه، فالورثه يعني يختارون ارخص عبد او اقل شاه ويعطون للموصى له، يعني لا يلزمهم ان يختاروا احسن شاه او احسن عبد او عبد متوسط القيمه، لا، يعني اقل شيء يصدق عليه انه عبد واقل شيء يصدق عليه انه شاه، فالورثه يعني يخرجونها وصيه. اذا اعطوا زياده يعني تكرما منهم يكون هذا يعني من البر والاحسان، ليس يعني واجبا عليه. قال واذا وصى بثلثه فاستحدث مالا ولو دية دخل في الوصية. إذا أوصى بثلث المال بثلث ماله ثم استحدث مالا بعد الوصية، يعني ورث دخل في حوزته أموال لم تكن موجودة عنه وقت أن أوصى، يعني هو يوم أن وصى مثلا كان يملك مثلا 3000، فأوصى بثلث ماله، كان وقت أن أوصى ثلث ماله كان 1000، بعدين بعد ذلك جاءته أموال، مثلا مات بعض أقاربه فورث منهم، ومثلا عمل وتقاضى رواتب وتقاضى كذا، فيوم أن مات مثلا كانت تركته مثلا 30,000 أو 50,000، فالعبرة بالثلث هي وقت الوفاة وليس وقت الوصية. يقول حتى الدية لو أنه مات قتيلا، يعني قتل هو الموصي هذا قتل فدفعت ديته، فالديه هذه التي دفعت فيه ايضا ثلثها يدخل في الوصيه، لو اوصى بثلث المال فالديه تدخل في الوصيه وتضم الى الوصيه ويخرج ثلثها مع الوصايا. قال ومن أوصي له بمعين فتلف بطل، من أوصي له بمعين قال فتلف بطل، يعني إذا هو أوصى قال مثلا الشاة الفلانية أوصيت بها لزيد والشاة دي ماتت، يعني خلاص لا يعطى شاة بدلها، هو أوصى بشاة معينة أو هذا، فإذا أوصى بشيء معين وهذا الشيء معين تلف قبل موت الموصي بطلت الوصية. وإن تلف المال غيره فهو للموصى له إن خرج من ثلث المال الحاصل للورثة. قال وإن تلف المال غيره. وإن أتلف. نعم عندكم أتلف لأن عندي وإن تلف يعني خليها أحسن. وإن تلف المال غيره يعني غير الشيء المعين الموصى به، يعني وأوصى بشاة بزيت وتلف إيه يعني مال غير هذه الشاة، فهو للموصى له يعني هذه الشاة المعينة التي أوصى بها لزيد فهي للموصى له. قال إن خرج من ثلث المال الحاصل للورثة، إذا كان يعني هذا إذا كان هذا الشيء المعين الموصى به في حدود ثلث المال الذي يحصل للورثة. باب الوصية للأنصباء والأجزاء. ممكن نأخذ 10 دقائق ننهي كتاب الوصية إن شاء الله. قال باب الوصية للأنصباء والأجزاء. الأنصباء جمع نصيب والأجزاء جمع جزء. قال إذا أوصى بمثل نصيب وارث معين فله مثل نصيبه مضموما إلى المسألة. فإذا أوصى هذا شرح وتوضيح لما سبق. قال فإذا أوصى بمثل نصيب ابنه وله مال فله الثلث. يعني الآن إذا قال أوصيت لزيد بمثل نصيب ابني أو بمثل نصيب ابن من أبنائه وله ابنان، فهو لو مات ابناه كل واحد منهم له كم؟ نصف الثلث. وهو أوصى لزيد بمثل نصيب ابنه، يبقى كأن التركة فيها ثلاثة أنصاف، فيبقى نصف ونصف ونصف، فيحصل فيها اللي هو ما يسمى العول يعني، فيتحول النصف إلى ثلث، يبقى يصبح نصيب الموصى له الثلث. فإذا يعني إذا أوصى بمثل نصيب وارث معين، مثل نصيب ابني لزيد، وابنه له النصف، فيعطى نصف لزيد. طيب الآن نصف لزيد ونصف للابن الأول ونصف للابن الثاني صارت ثلاثة أنصاف، إذا معناها إن إيه إن المال يقسم على ثلاثة أنصاف يعني ثلاثة أثلاث، النصف يتحول إلى ثلث. واضح؟ وإن كانوا ثلاثة، إذا قال أوصي لزيد بمثل نصيب ابن من أبناء وهو له ثلاثة أبناء، له ثلاثة أبناء ماشي؟ يبقى كل ابن من أبنائه له كم؟ ثلث التلك. وأوصى لزيد بمثل نصيب ابن، يعني عندك إيه ثلث آخر رابع، يبقى في عندك أربعة أثلاث ماشي، أربعة أثلاث. فأربعة أثلاث هذا اللي يسمى الإيه العول يعني، إن واحد على ثلاثة وواحد على ثلاثة وواحد على ثلاثة وواحد على ثلاثة تصبح إيه أربعة على ثلاثة، يبقى نشيل الثلاثة ونخليها أربعة، يبقى تصبح أربعة على أربعة، يبقى اللي بياخذ ثلث يأخذ ربع عنده، يبقى هو إيه الموصى له سيأخذ ربع التلك. وإن كان معهم بنت فله التسعان، يعني له ثلاثة أبناء وبنت، الرجل له ثلاثة أبناء وبنت، وأوصى لزيد بمثل نصيب ابنه ماشي؟ احنا أول شيء نشوف التركة بدون الموصى له، المسألة بدون الموصى له، المسألة بدون الموصى له ثلاثة أبناء وبنت، كل ابن بسهمين وكل بنت إيه؟ بسهم، يبقى سهمان للابن الأول وسهمان للابن الثاني وسهمان للابن الثالث وسهم واحد للبنت، كم مجموع الأسهم؟ سبعة. والموصى له أخذ مثل نصيب ابنه، يعني أخذ إيه سهمين زيادة، يبقى صارت السهام كم؟ تسعة، يبقى الموصى له له تسعان. واضح؟ هذا قال وإن وصى له بمثل نصيب أحد ورثته ولم يبين كان له مثل مال أقلهم نصيبا. إذا الموصي قال أوصيت لزيد بإيه؟ بمثل نصيب أحد ورثته ولم يبين، قال بمثل نصيب أحد الورثة، إذا ننظر إلى أقل الورثة نصيبا ونعطيه مثله، ثم نضيف هذا المثل إلى التركة ونعيد فيه تقسيمه. مثال يوضح ذلك، قال فمع ابن وبنت ربع. الآن ابن وبنت والموصى له بمثل نصيب أحد الورثة. طيب أول شيء نشوف المسألة، وفيها ابن وبنت، الابن له سهمان للذكر مثل حظ الأنثيين، الابن له سهمان والبنت لها سهم، يبقى هذه ثلاثة أسهم. الموصى له نعطيه الأقل، الأقل اللي هو البنت أخذت سهم، إذا نعطيه سهما مثل البنت، إنه قال مثل نصيب أحد الورثة، ونشوف أقل الورثة، الورثة الآن شخصان، واحد أخذ ثلاثة سهمين والثاني أخذ سهما، إذا الموصى له نعطيه سهما لأن هذا هو الأقل. صارت المسألة من هي أربعة أسهم، الابن له سهمان والبنت لها سهم والموصى له له سهم، ومع زوجة وابن تصعن. الآن الرجل مات وترك زوجة وابنا، وقال أوصيت لزيد بمثل نصيب أحد ورثته. فنشوف المسألة بدون الموصى له، زوجة وابن، الزوجة لها الثمن اللي هو واحد على ثمانية، والابن له الباقي اللي هو سبعة على ثمانية، يبقى مسألة من ثمانية أسهم، الزوجة لها سهم والابن له سبعة أسهم. طيب أي ما هو أقل نصيب للورثة؟ سهم للزوجة، نعطي مثله للموصى له، يبقى الموصى له يأخذ سهما، الزوجة سهما، والابن سبعة أسهم، كم مجموع الأسهم؟ تسعة، يبقى الموصى له له إيه؟ تسعة. وبسهم من ماله فله سدس، وبشيء أو جزء أو حظ أعطاه الوارث ما شاء. هنا لو قال الموصي أوصيت لزيد بسهم من ماله، فقال السهم يساوي سدسا، لأن هذا إيه مروي عن علي وابن مسعود رضي الله عنه، لأن السهم في كلام العربي السدس، قال قاله إياس بن معاوية، وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أوصى لآخر بسهم من المال فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم السدس، إذا قال أوصيت لفلان بسهم من مالي نعطيه السدس، إذا قال أوصيت لفلان بشيء من مالي أو بجزء من مالي أو بحظ من مالي، قال هنا الورثة أعطاه الورثة ما شاءوا. يمكن كلمة شيء وجزء وحظ هذه ليس لها تقدير، فالورثة يقدرون يعني شيئا مما يتمول، يعني مما يعد مالا، يعني يمكن أن يشترى به شيء، يعني ما ينفعش مثلا يعطونا أو سنتا مثلا، أو كان فيش حاجة ممكن تشترى بسنت مثلا أو سنتين، أو أقل شيء مثلا ممكن يذهب به إلى السوق ويشتري به شيء شيئا مثلا رغيفا، ممكن يعطونا دولارا مثلا، في شيء يشترى بدولار أو نحو ذلك. يعني بقي باب الموصى إليه، فقل ناخذ بعد الصلاة إن شاء الله قانون كتاب الوصايا بإذن الله، هناخذ منه خمس دقائق إن شاء الله، إن شاء الله نصلي العشاء ونرجع بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنتابع بإذن الله تعالى شرح كتاب الوصايا من متن زاد المستقنع للشيخ موسى الحجاوي رحمه الله تعالى. وقفنا عند باب الموصى إليه، عند باب الموصى إليه، ويعني الموصى إليه هو الذي يعني يتولى الإشراف على أمر الوصية والقيام بالمسؤوليات التي يحددها له المسلم. قال تصح وصية المسلم إلى كل مسلم مكلف عدل رشيد ولو عبدا، تصح وصية المسلم إلى كل مسلم مكلف، مكلف يعني عاقل بالغ، عاقل بالغ. وقال الشارح ولو امرأة قال ولو قال عبد رشيد قال ولو امرأة أو مستورا أو عاجزا ويضم إليه أمين. قال ويقبل بالنسبة للعبد، قال ولو عبدا ويقبل بإذن سيده، يعني قال أن العبد تصح استنابته في الحياة فيصح أن يوصي إليه، يعني موصى إليك أنه نائب عن الموصي في الإشراف على أمواله أو يعني الأمور التي يكلفه بها أن يشرف عليها بعد موته. الموصى إليه غير الموصى له، الموصى له هو الذي يستفيد يعني بالمال ويأخذه ويأخذه، لكن الموصى إليه يعني هو الذي يتولى تقسيم الميراث ويتولى إخراج الوصايا وسداد الديون والإشراف على المال إلى أن يقسم أو حسب ما يحدده له الموصى. بالنسبة للعبد يعني لو أوصى إلى عبد غيره فالعبد يعني يصح أن يكون موصى إليه بإذن سيده. قال وإذا أوصى إلى زيد وبعده إلى عمرو ولم يعزل زيدا اشتركا. قال يعني أوصيت إلى زيد يكون هو الذي يشرف على مثلا ماله وتقسيم ميراثه وإخراج الوصايا والديون منه إلى آخره، فأوصى إلى زيد وبعدين مثلا بعدها قال أوصيت إلى عمرو ولم يقل عزلت زيدا وعمرو بدلا من زيد، إذا معناه أن عمرو صار شريكا لزيد وكلاهما يصبح موصا إليه ويشتركان في الإشراف على يعني على ماله. قال ولا ينفرد أحدهما بتصرف لم يجعله له، يعني إذا أوصى إلى زيد ثم أوصى بعده إلى عمرو ولم يعزل زيدا إذا زيد وعمرو يشتركان ولا ينفرد أحدهما بتصرف لم يجعله له الموصي، يعني إذا الموصي لم يقل أوصيت إلى زيد بكذا وكذا مثلا بقضاء الديون أوصيت إلى عمرو مثلا بتقسيم كذا أو كذا، إذا قسم مسؤوليات كل منهم فكل منهم يكون مختصا بما خصه به، لكن إذا لم يحدد فإذا كل تصرف في مال الموصي بعد موته لابد أن يشترك فيه الطرفين. قال ولا تصح وصية إلا في تصرف معلوم يملكه الموصي، يعني الموصى إليه ما هي الأمور التي يقوم بها الموصى إليه؟ يقوم بالتصرفات التي كان يستطيع الموصي يعني أن يقوم بها، يعني التي يملكها الموصي فلا بد أنه يملكها حتى يوكل غيره في القيام بها. مثال ذلك قال كقضاء دينه، يعني الموصي وهو حي كان يمكنه أن يقضي دين نفسه، فإذا الموصى إليه يكون نائبا عن الموصي فيقضي دين الموصي. وتفرقة ثلثه والنظر لصغاره، فهذه كلها أمور يعني يوصي الشخص يعني إلى آخر ليحفظ له ماله ويتصرف فيه بأن يقضي دينه ويفرق الثلث على من أوصى لهم بثلث المال، فالموصى إليه هو الذي يفرق الثلث الموصى به على الأشخاص الموصى إليه الموصى لهم. والنظر لصغاره، النظر لصغاره فيتولى يعني حفظ مال الصغار إلى أن يبلغوا فيدفع لهم أموالهم، يعني اليتامى الصغار الذين لم يبلغوا، فيكون هذا الوصي أو الموصى إليه يكون مشرفا على أموالهم يحفظها لهم وينميها لهم، ثم إذا يعني بلغوا النكاح وكذا يدفع إليهم الأموال، فيعني ينفق من أموالهم على مصالحهم. قال ولا تصح بما لا يملكه الموصي كوصية المرأة بالنظر في حق أولادها الأصاغر ونحو ذلك، يعني إذا كانت الميتة امرأة فليس لها ان توصي ايه ان تجعل يعني موصل اليه يتولى الاشراف على الاولاد الصغار، لان هذا كان من حق الاب وليس من حق الام يعني فليس للمرأة ان تنظر في حق اولادها الايه ان توصي بالنظر في حق اولادها الاصغر، لانها لا تملك ذلك. يقولون يعني كوصية الرجل، لانها يعني لا تملك ذلك، فبالتالي لا يصح ان توصي بشيء هي لا تملكه، لان الوصية كالوكالة كما نبه الشارع، يعني لا تستطيع ان توكل شخصا في امر انت لا تستطيع ان تفعله بنفسك. فالشيء الذي يعني يحق لك ان تفعله بنفسك يمكن ان توكل من ينوب عنك في فعله. ضرب هنا مثالا يقول مثلا كوصية الرجل بالنظر في بالنظر على البالغ الرشيد، يعني لو ان رجلا قبل ان يموت اوصى ان اموال ورثته البالغين الراشدين انه يكون هناك وصيه عليهم في اموالهم، هذا لا يجوز، لان اموال الورثه البالغين الراشدين يمكن يحق لهم ان يتصرفوا فيها بانفسهم، وليس من حق الاب انه يعني يمنع اولاده البالغين الراشدين من التصرف في اموالهم. فهذه الاموال بعد موت الموصي انتقلت الى يعني ورثته البالغين الراشدين، اصبح مالا لهم، اصبحوا مستقلين به، لا يصح ان يجعل عليهم وصيا. يعني ممكن يجعل وصيا على اولادهم الصغار الى ان يبلغوا ويرشدوا فتدفع اليهم اموالهم، لكن ليس له ان يجعل وصيا يتولى الاشراف على اموال ورثته. يعني رجل مثلا عنده ابناء مثلا قبل ان يموت، مثلا كان له ابناء كل واحد عنده له 30 سنة والثاني عنده 40 سنة، فالرجل قبل ان يموت قال مثلا زيد يكون وصيا على اولاده، يتولى الاشراف على اموالهم الميراث، اذا ورثوا المال هو يشرف عليهم وهو الذي يعني يجيب لهم اموالهم وينفق منها عليهم، هذه الوصيه باطله لانه يعني لا يحق له ان ينظر ان يتولى يعني مال اولاده البالغين، فبالتالي وصيه لا يستطيع ان يقوم بهذا الشيء ايضا. قال ومن وصي في شيء لم يصل وصيا في غيره، من وصي في شيء لم يصل وصيا في غيره، فقال من وصي بقضاء دين معين فهو وصي بهذا الدين المعين، إذا أوصى إليه بتفريق ثلثه فهو موصى إليه بتفريق الثلث، واضح؟ فالموصى إليه قد يكون مختصا إما بقضاء الديون عموما أو بقضاء دين معين أو بتفريق الثلث، فهو موصى إليه في هذا الشيء بالذات فلا يصير وصيا في غيره. وإن ظهر على الميت دين يستغرق بعد تفرقة الوصي لم يضمن، يستغرق يعني يستغرق تركته، نعم تركته يعني عندي هي في الشرح يعني ليست جزءا في المتن لكن هي مفهومة يعني من المتن. قال وإن ظهر على الميت دين يستغرق أي يستغرق تركته بعد تفرقة الوصي لم يضمن، يعني يقول لو أن الشخص مثلا قبل أن يموت قال مثلا محمد هو الموصى إليه يتولى تفرقة الثلث، تفرقة الثلث على يعني هو تبرع بثلث ماله مثلا يعني بكيفية معينة، والذي يتولى تفريقه مثلا فلان محمد مثلا، فمحمد هذا بعد ما مات مثلا الموصي فمحمد هذا فرق ثلث التركة على من تبرع له، بعد ما فرق ثلث التركة جاء مثلا شخص جايب شهود وجايب وثائق وكذا أنه مثلا كان التركة كانت مثلا 30,000 وهو راح فرق 10,000، فجاي شخص مثلا جايب وثائق أنه له ديون أن الميت يعني كان مدينا له مثلا 30,000 أو 40,000، يعني الدين الذي على الميت يستغرق التركة، وهو كان فرق ثلثها على الموصى له قبل أن يعلم بهذا الدين. فهنا يقول لم يضمن، اللي فرق الثلث لا يضمن طالما أنه لم يكن يعلم بهذا الدين، فهو معذور بعدم علمه بالدين. الشرح يقول: وكذا إن جهل موصى له فتصدق به هو أو حاكم ثم علم فأيضا لا يضمن، يعني إذا تأخر صاحب الدين في الحضور يقول هب أن الموصى له أخذ المال ل10,000 هذه وراح تصدق بها، وبعدين ظهر الدين، فيقول لا ضمان لا على من فرق الثلث ولا على الموصى له إذا تصدق به. ثم قال: وإن قال ضع ثلثي حيث شئت لم يحل له ولا لولده. الموصى إليه لو الميت قبل أن يموت، يعني الموصي قال للموصى إليه ضع ثلثي إذا مت فأنت وصي على أموالي، أو أوصيت إليك أن تفرق ثلث مالي ضعه حيث شئت. فيقول الموصى إليه لا يجوز أن يأخذ هذا الثلث لنفسه ولا لولده، حيث شئت يعني هناك استثناء عرفي يعني، وإن لم يذكره فكأنه يقول يعني إلا أنت وولدك، لو كان يريد أن يأخذه لنفسه لقال خذ الثلث لك، أو لأولاده لقال خذ ثلث مالي لأولادك، إذا قال له حيث شئت فهو أمين على أنه يعطيه لأي أحد غير نفسه وأولاده. قال يعني هذه زي ما مر بنا في البيوع، مثلا إذا وكل شخصا أن يبيع شيئا ليس له أن يبيع لنفسه ولا أن يبيع لأولاده. نعم. فقال: ومن مات بمكان، ومن مات بمكان لا حاكم فيه ولا وصي، لا حاكم فيه ولا وصية، حاز بعض من حضر من المسلمين تركته. عندنا في بعض النسخ جاز لبعض من حضره من المسلمين تولي تركته، بعض النسخ حاز تركته، بعضها جاز وفيها زيادة كلمة تولي، ونفس المعنى يعني معنى قريب. قال: حاز بعض من حضر من المسلمين تركته، أو على ما في النسخ الأخرى جاز لبعض من حضر من المسلمين تولي تركته. عندكم جازة؟ نصف جازة ونصف حازة. قال: وعمل الأصلح فيها من بيع وغيره. يعني هنا يقول من مات بمكان لا حاكم فيه، ليس فيه قاضي مسلم ولا وصي ولا أوصى، يعني من الذي يتصرف في ماله بعد موته، يعني لا له وصي أوصى إليه أن يتصرف في ماله بعد موته، ولا هناك يعني حاكم، هي في قاضي مسلم في هذا المكان. طيب ما الحل هنا؟ قال: بعض من حضر من المسلمين يحوز هذه التركة ويتصرف يتولى فيها ويعمل فيها ما هو الأصلح من بيع وغيره. قال: لأنه موضع ضرورة ويكفنه منها، فإن لم يكن فمن عنده، فينفق منها على مصاريف يعني دفنه ووفاته وكذا، وبعدين يبحث عن ورثته وعن من لهم ديون مثلا عليه وكذا، إذا لم يجد يعني مدينا ولا وارثا ولا كذا يتصرف في هذا المال، فيكون يعني كأنه وصي، يعني بعض من حضر من المسلمين يتولون تلكته إذا لم يوجد حاكم. إذا وجد حاكم المال مسلم من الحاكم، الحاكم هو يعهد به لمن يتصرف فيه، إذا لم يوجد حاكم ولا وصي ولا هو كان أوصى لشخص معين، فالمسلمون يعتبرون أوصياء يعني على ماله فيتولون أمره. يعني هذا قد يحصل لنا في الغرب أحيانا من شخص يعني ليس له أقارب ولا في حاكم مسلم ولا في كذا، فبعض المسلمين يتولون يعني الإشراف على ماله وسددنا عليه من الديون والبحث عن ورثته وكذا، لم يجدوا يتبرعون منه ويتصرفون فيه يعني بما هو المصلح. فبهذا ينتهي كتاب الوصايا، وبعد مكتب الفرائض إن شاء الله نقف مع هذا صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد، ننتقل إلى رحلنا إن شاء الله.